الحديث الشريف عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أي من كثرة ما كان جبريل عليه السلام يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى الجار، والذي يتمثل ذلك في عدم الإساءة إلى الجار والرفق به ومعاونته فيما يحتاج إلى مساعدة أو معاونة، والوقوف مع الجار في الشدة ومواساته وفك كربته وحفظ حرماته وعدم الحقد عليه أو حسده وغير ذلك مما يلزغه الشيطان، محاولة من الشيطان للإفساد منع الجيران حتى يشب النزاع والشقاق بينهم، ويعجز كل جار أن يؤدي رسالته في الحياة بالعمران والطاعة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعطف على اليتامى والمساكين ومساعدة الأرامل والعمل على نهضة الوطن بكل صورة من الصور، إذ لا شك أن الشقاق والنزاع بين الجيران يحول بينهم وبين أداء رسالتهم في الحياة على النحو المرجو. وفي وقعة السؤال حدث نزاع بين الجيران في القرية، وحدثت اعتداءات لفظية وبدنية للأسف، ورفع الأمر للجهات الرسمية في محاضر شرطة وتقارير طبية، ودار الأمر دورته أمام التقاضي، مما يؤجج النزاع أيضا، إذ يتربص كل جار بجاره والنفوس مشحونة، وجنح طرف من الطرفين إلى الصلح بأن يجلس مع الفريق الآخر لكي يتفق على لجنة التحكيم، ويرضى الطرفان بما تنتهي إليه لجنة التحكيم لسرعة إنهاء النزاع، ولكي يحل الوفاق محل النزاع وتسود روح المودة في الشارع والحي ولم يقبل الطرف الآخر. نقول لهذا الجار الكريم إن الحكمة تقتضي قبول إنهاء النزاع بأسرع الطرق، ولا شك أن التحكيم يحقق ذلك، إذ الغالب أن المحكمين أو المحكمين من أهل الناحية وعلى علم بالوقائع التي أدت إلى النزاع، وعلى علم أيضا بحال الشهود غالبا، ويسهل عليهم التعرف على حالة وعدالة الشهود، ويسهل عليهم التحقق مما قاله الشهود، وهم لا يفصلون في النزاع إلا بعد أن يلموا بكل ما يتعلق بالنزاع، ومن ذلك الاستماع لكل طرف وبيان أدلته وما رد به الطرف الآخر. ومن هنا دعا الشرع إلى الصلح والتحكيم، يقول تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، الآية الكريمة. ويقول تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. فلنستمع إلى صوت العقل كي نبعد النزاع ونخفف عن المحاكم والقضاء، ويسهل على الجيران التفاهم ووأد الفتنة بأقصر الطرق. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع الحاج جلال فريد من محافظة الغربية، يقول في رسالته: هل سجود السهو يكون في النوافل والفرائض أم في الفرائض فقط؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن أكثر أهل العلم على أن سجود السهو إنما هو لجبر النقص وإرغام الشيطان، وكلاهما مطلوب في الفرض والنفل، واستدلوا على ذلك بعدد من الأحاديث التي جاءت بصيغة العموم، وذلك مثل حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يدخل بين ابن آدم وبين نفسه فلا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك فليسجد سجدتين قبل أن يسلم، رواه أبو داود وابن ماجه. وكذلك حديث عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وإنما جاءت صيغة العموم في حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أواحدة صلى أم ثنتين فليجعلها واحدة، وإذا لم يدري ثنتين صلى أم ثلاثا فليجعلها ثنتين، وإذا لم يدري أثلاثا صلى أم أربعا فليجعلها ثلاثا، ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم سجدتين. رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وصححه. بهذه الأحاديث وغيرها استدل الجمهور على أن أحكام سجود السهو تجري في النفل كما تجري في الفرض، وذهب ابن سيرين وقتادة ونقله جماعة من أصحاب الشافعي عن قوله القديم إلى أن التطوع لا يسجد فيه للسهو. ومبنى قول هذا الفريق أن لفظ الصلاة إذا أطلق إنما يقصد به الفرض، وأن الاشتراك بين النفل والفرض إنما هو اشتراك لفظي فقط لما بينهما من التباين في بعض الأركان والشروط، كما هو الحال في القيام واستقبال القبلة وصلاة الجمعة، كما يستدل لهم بقول الشافعي بأن المشترك يعم كل مسمياته. أما الجمهور من الفقهاء فقالوا إن الاشتراك بين لفظ الصلاة في الفرض والنفل إنما هو اشتراك معنوي، كما هو الحال في تكبيرة الإحرام والتسليم وغير ذلك. والراجح فيما نرى هو قول جمهور الفقهاء، وهو أن سجود السهو كما يكون في الفرض يكون في النفل. دكتور عبد المنعم، في حالة الزيادة في الصلاة وفي حالة النقص، متى يسجد للسهو؟ بعد التسليم أم قبل التسليم؟ إذا نقص المصلي في صلاته فإنه يسجد عند المالكية قبل السلام، يسجد سجدتين قبل أن يسلم، ثم يسلم التسليم الأخير في الصلاة. نعم. أما إذا زاد فإنه يسجد سجدتين بعد السلام، وإذا زاد ونقص فإنه يسجد قبل السلام، هذا عند المالكية. أما عند غيرهم من الفقهاء فيرون أن السجود يكون دائما بعد السلام، سواء كان نقصا أم كان زيادة في الصلاة. السهو دكتور عبد المنعم لا يكون في الأركان، إنما يكون في السنن فقط. السهو يكون في السنن فقط، أما إذا ترك المصلي ركنا من أركان الصلاة فإن هذا يؤدي إلى أن تبطل الصلاة في هذه لا الحالة. يجبر بسجود لا السهو، يجبر، وإنما تجبر السنن. أما الأركان فإن من ترك ركنا من أركان الصلاة فإنه يؤدي إلى بطلان الصلاة. وإذا كان الوقت قريبا فتبطل هذه الركعة وعليه أن يأتي بركعة أخرى، أما إذا طال الوقت وخرج من المسجد فعليه أن يعيد الصلاة في هذه الحالة. هذا وبالله التوفيق. دكتور عبد المنعم، مثال لإطالة الوقت، مثلا نسي أن يقرأ الفاتحة. نعم. والفاتحة هنا ركن من أركان الصلاة. نعم. في هذه الحالة تبطل الصلاة كلها أم يجوز له أن يأتي بركعة ويقرأ فيها الفاتحة إذا كان الوقت كما تفضلتم قريب؟ إذا كان الوقت قريبا وهو لا يزال في الصلاة له أن يأتي بركعة أخرى وأن يتم صلاته في هذه الحالة، وتعد الصلاة صحيحة. أما إذا سلم ولم يعني يعي هذا الأمر وسهى عن هذا الأمر وخرج من المسجد وطال الوقت فتبطل الصلاة في هذه الحالة، وعليه أن يعيد الصلاة من جديد. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان والإسلام، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: